إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل الليل والنهار خزائن للأعمال ومراحل للآجال، وجعل الله رب العالمين السفر عليهما سفرا قاصدا دؤوبا من أجل أن يصل الإنسان في المنتهى إلى نهاية الرحلة ليدخل قبره ويوارى في رمسه. وجعل الله رب العالمين الليل والنهار آيتين، فقال تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقد جعل لنا ربنا تبارك وتعالى آية في ضمن آية، بل جعل لنا ربنا تبارك وتعالى آيتين في ضمن آيتين. فقد نص القرآن العظيم على أن الليل والنهار من آيات الله رب العالمين الباهرة ومن آثار قدرته الظاهرة، ونص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن الشمس والقمر وهما آيتان في ضمن آيتي الليل والنهار. نص الحديث الشريف على أن الشمس والقمر من آيات الله رب العالمين العظيمة، فإنه لما أمات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصادف ذلك قدرا كونيا من كسوف الشمس وكسوفها، خرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله رب العالمين لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. وقد جعل لنا ربنا تبارك وتعالى من تيسيره لهذه الأمة المحمدية، جعل لنا ربنا تبارك وتعالى مبدأ الشهر مرتبطا بآية من آيات الله رب العالمين ظاهرة وهي القمر، فجعل الله رب العالمين توقيتا شرعيا إسلاميا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مرتبطا بالهلال بدءا وانتهاء ظهورا ومحاقا، فجعل لنا ربنا تبارك وتعالى آية من آياته الباهرة التي يعرفها الخاص والعام ولا يختلف حولها إلا من كان ذاهب العقل، جعل لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك مبدأ للحساب في أمة سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل الأمة مرتبطة بتوقيتها بآية عظيمة من آياته سبحانه وهي القمر عدا للشهور، كما قال لنا ربنا تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن عدة الشهور في الكتاب المحفوظ في أم الكتاب في اللوح المحفوظ عنده سبحانه، أن عدة الشهور على ما ذكر سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، فجعل لنا ربنا تبارك وتعالى مسائل الحساب من العدة ومن الإيلاء ومن الكفارات المرتبطة بالصيام مما يتعلق بالقصاص والظهار وكفارة اليمين وما دار في فلك ذلك، جعل لنا ربنا ذلك كله مرتبطا بآية عظيمة من آياته سبحانه وهي آية القمر، كما جعل الله رب العالمين آية النهار المتبدى فيها آية أخرى في أثنائها وضمنها وهي آية الشمس، جعل الله رب العالمين الشمس علامة على الفصول كما جعل القمر دلالة على الشهور. ثم إن الله تبارك وتعالى لما بين لنا بدء الشهر على حسب ما بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ظهور الهلال وميلاده من جهة الغرب بعد الغروب، فدلنا ذلك على أن اليوم في الحساب الإسلامي إنما يبدأ بغروب الشمس، كما أن الشهر يبدأ بالهلال، كما أن السنة تبدأ على حسب ما تواضع عليه المسلمون من الخلفاء الراشدين بشهر الله رب العالمين المحرم الذي يسميه الناس بهذا الشهر العظيم الذي نحن فيه شهر الله المحرم، كما دل على ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وهذه الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي هو بين جمادى وشعبان. ومعلوم أن الطاعات في الشهر الحرام في البلد الحرام ليست كمثل الطاعات في الشهر الحلال في البلد الحرام، والطاعات في الشهر الحلال في البلد الحرام ليست كالطاعات في الشهر الحلال في البلد الحلال، بل يتفاوت ذلك كما بين لنا ربنا جلت قدرته بتفاوت الزمان والمكان، فإن الطاعة في الزمان الفاضل تزيد في ثوابها على الطاعة في الزمان المفضول، والطاعة في المكان الفاضل تزيد على مثلها من الطاعات في المكان المفضول. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، فبين لنا الله رب العالمين أن حرمة الزمان تؤدي إلى زيادة الإثم على المعصية فيه، وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن حرمة المكان تؤدي أيضا إلى زيادة الإثم والمعاقبة عليه إذا ما وقع في المكان الفاضل بعكس ما يقع في المكان المفضول وإن ترتب عليه الإثم أيضا. فقال لنا ربنا تبارك وتعالى بعدما نبهنا عن إثم القتال في الشهر الحرام: ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، فهو أمر عظيم جدا في ميزان الله رب العالمين لما تعلق الإثم بالزمان الفاضل زيادة على الإثم في الزمان المقبول. وأما المكان فبين لنا ربنا جلت قدرته أن الإثم في المكان الفاضل يزيد عند واذن ربك تبارك وتعالى للحسنات والسيئات يزيد في كفة السيئات ثقلا من بعد ثقل إذا وقع في المكان الفاضل، كما قال لنا ربنا تبارك وتعالى حكاية عن المسجد الحرام وحرمته: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد توجه الإرادة إلى الإثم والمعصية في المكان الفاضل في بيت الله الحرام يترتب عليه هذا الوعيد الشديد من العذاب الأليم. وإذا ما كان العذاب أليما بوصف صاحب القوى والقدر فحدث عن ألمه ولا حرج، نسأل الله السلامة والعافية. إن المسلمين لما أن أرسل إليهم ربنا محمدا صلى الله عليه وسلم فتبعوه وكانوا به مسلمين لا يتسمون إلا بهذا الاسم المفرد، كما قال الله رب العالمين حكاية عن ملة إبراهيم: هو سماكم المسلمين من قبل، فلا اسم ولا رسم إلا هذا الاسم المفرد الذي بينه لنا ربنا تبارك وتعالى في ملة إبراهيم بيانا على لسانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لما أرسل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودارت رحى حرب طحون بينما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تعاليم الهدى والرشاد، وبينما يدعو إليه صناديد قريش وطواغيتها من الإثم والفساد، لما أن كان ذلك كذلك وأذن له ربه تبارك وتعالى للتحول عن مكة، عن البلد الحرام، عن بلد آبائه وأسلافه، عن بلد إبراهيم وإسماعيل، لما أذن له ربه تبارك وتعالى أن يتحول عن هذا البلد إلى مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتكون بعد مثوى لعظامه الطيبات الطاهرات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على حد قول القائل فيها: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب لطيبهن القاع والأكم، نفسي تحن لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أذن الله رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتحول من مكة وهي داره ودار آبائه إلى المدينة التي استقبلته أحسن استقبال، وقع ذلك لا في شهر الله المحرم، وإنما وقع ذلك في شهر ربيع الأول، وتم فيه كما هو مبين عند علماء التواريخ والسير، وهو ثابت إن شاء الله رب العالمين. فالهجرة التي نحتفل بها في هذا الأوان من كل عام لم تقع حقيقة في هذا التاريخ من العام، وإنما وقعت هجرة النبي بدر التمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا في مثل هذا الوقت من العام، وإنما وقعت في شهر ربيع الأول. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حل بالمدينة وطلع بها بدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما هذا الشهر الذي نحن فيه ففيه منقبة عظيمة جدا، فهو من الأشهر الحرم، وهو من الزمان الحرام الذي تتضاعف فيه مثوبة الأعمال الصالحات عند الله رب العالمين، بل إن العشر الأول منه يقول بعض أهل العلم إنها هي التي جعلها الله رب العالمين تماما لميقات موسى عليه السلام، وفيه يوم فاضل عظيم جدا بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل صيامه، فقال لما سئل عن صيام يوم عاشوراء وهو في هذا الشهر المحرم شهر الله الحرام، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، يعني من صام يوم عاشوراء كفر الله رب العالمين عنه بصيام هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء ذنوب سنة مضت. ولا يخفى أنه ليس كل الذنوب يكفر، بل لا يقع تكفير الذنوب بمثل هذه الأعمال الصالحات إلا على ما يقبل التكفير من الذنوب، كما قال الله رب العالمين في حق الريح: تدمر كل شيء بأمر ربها. ولا يخفى أنها لم تدمر السماء ولم تدمر الأرض ولا الجبال، وإنما يقول العلماء تدمر كل شيء يقبل التدمير. وكذلك صوم يوم عاشوراء يكفر كل ذنب يقبل تكفيره ما لم يتعلق بحقوق العباد. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على عظم هذا اليوم العظيم في شهر الله رب العالمين المحرم، ودلنا على فضل صيامه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، يعني ذنوب السنة الماضية. ولما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أفضل الصيام بعد صوم الفريضة بعد صوم شهر الصبر شهر رمضان، قال: هو شهر الله المحرم، يعني أن صوم شهر الله رب العالمين المحرم ومنه هو أفضل الصوم بعد صوم الفريضة. ثم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أفضل الصلاة بعد الصلوات المفروضات هو الصلاة بالليل، يعني ما كان من شأن الصلاة بالليل كما بين النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا ينبغي لمسلم يحرص على صالحه ويجتهد في تحصيل آخرته ويخاف الله رب العالمين ويخشاه أن يفوت على نفسه مواسم الطاعات التي جعلها الله رب العالمين من المناسبات الحالات على كر الدهر ومر الأعوام، من أجل أن تتضاعف بها المثوبات وأن تكفر بها السيئات. فينبغي على المسلم الكيس الحاذق الفطن أن يجتهد في صوم اليوم العاشر من شهر الله المحرم، الشهر الذي أضافه الله رب العالمين إليه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: هو شهر الله الذي تدعونه المحرم. ولا يخفى عليك أن الشيء إذا أضيف إلى الله رب العالمين كان عظيما جدا، لأنه إنما أضيف إلى أعظم عظيم وإلى أكبر كبير، وهو الله العلي القدير، كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في بيان فضل البيت الحرام لما أضافه إليه، وفي بيان ناقة صالح وما كان من شأنها العظيم لما أضافها الله رب العالمين إليه. فكذلك هذا الشهر الكريم فيه هذا اليوم العظيم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العام الذي مات فيه: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، يعني يصوم اليوم الذي يسمى بتاسوعاء وهو التاسع من المحرم، ثم يصوم اليوم العاشر. كأنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى مخالفة اليهود على حد قولهم: ما يريد هذا الرجل، يعنون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يدع لنا من أمر إلا وخالفنا فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أن كانت الخلافة قد آلت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، جمع الأصحاب عليهم الرضوان، واختار عمر رضوان الله عليه بعد أن شاور الأصحاب رضوان الله عليهم أن يكون بدء التاريخ في السنة الهجرية من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن عمر رضوان الله عليه لما جمع أصحابه قال: ما ترون أن نبدأ به التاريخ، يعني تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: نبدأ التاريخ للأمة بميلاد محمد خير الأئمة وشمس النور صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعضهم: بل نبدأ التاريخ بهجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعضهم: بل إنا لنختار وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بداية للتاريخ. فاختار عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم أن يبدأ تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها هي العلامة الفارقة بين عهد مضى لم يؤذن فيه بقتال، وكان الأمر فيه دائرا على الأذى والإيذاء والاضطهاد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الأذى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين عهد مضى وانقضى وبين عهد جديد أصبحت فيه الدولة في قبضة المسلمين يتزعمهم وعلى رأسهم صفوة الصفوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاختاروا جميعا أن يكون تأريخ أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدءا بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانوا عالمين عارفين أن أول شهر في العام لم يكن هو الذي هاجر فيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو شهر ربيع الأول، قالوا: ما الذي تجعلونه من الشهور بدءا للعام؟ فقال بعضهم: نبدأ بربيع الأول. وقال بعضهم: بل نبدأ بشهر الله الذي تسمونه المحرم، لأنه بعقب أداء آخر ما فرض الله من الفرائض الكبيرة وهو الحج خامس فرائض الله رب العالمين على أمة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الشهر الذي تلا عقد البيعة بالعقبة الثانية بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأنصار الذين آووا ونصروا رضوان الله عليهم أجمعين. ولا يخفى أن بيعة العقبة الثانية كانت من المقدمات الأولى والكبيرة لهجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاختار المسلمون وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وصحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة السادسة عشرة من الهجرة، أو في السنة السابعة عشرة من الهجرة على رواية، اختار المسلمون أن يبدأ التاريخ الإسلامي بحذف هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون أول شهر في السنة الإسلامية الهجرية هو شهر الله المحرم. ولا يخفاك ما جاء صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذه سنة عمر وعثمان وعلي وباقي الأصحاب المكرمين رضوان الله عليهم أجمعين، فهي سنة ماضية إلى يوم الدين جعلها الله رب العالمين مرتبطة بأمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحدث كوني ظاهر وهو الهلال الذي يزيد حتى يتم، ثم يذهب إلى المحاق حتى يختفي. ثم إن الله رب العالمين جعل بدء هذا التأريخ لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبطا بحدث كوني باهر لا يقل عن الشمس ولا عن القمر، بل يفوقهما بما لا يقاس ولا يقدر، وهو هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الله رب العالمين وفق أصحاب النبي الكريم لاختيار شهر الله المحرم لكي يكون بدءا للسنة الهجرية. والمسلمون اليوم وإن كانوا يحتفلون بالهجرة في غير موقعها الزماني الذي وقعت فيه، فلا حرج إن شاء الله رب العالمين أن ندل على بعض الملامح في دروس هجرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أرسل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن اليوم الأول الذي أخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة بما جاءه من وحي السماء، وأخذت بيده إلى ورقة ابن نوفل، وكان قد تنصر وقرأ كتب السابقين من أهل الكتاب ينتظر مقدم نبي كريم، فكان هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما ذهبت بيد رسولها صلى الله عليه وسلم وزوجها ورجلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ورقة، قال له ورقة: يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. قال: أمخرجيهم؟ قال: ما أرسل أحد ولا جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عاداه قومه. فكان الأمر كما قال ورقة: أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطهد، واضطهد أصحابه رضوان الله عليهم، وأوذوا وعذبوا في الله رب العالمين، فصبروا وأنابوا إلى الله رب العالمين وتحملوا. فمنهم من أفضى إلى ربه بإثر عذاب واقع، ومنهم من جعل الله رب العالمين التحمل زائدا على المعجزة، فحي بفضل الله رب العالمين حتى جالد الكفار بيده وسيفه وسنانه كما جالدهم بقوله وبيانه. ثم إن الله رب العالمين أذن للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد 3 أعوام من الدعوة إلى الله في السر أن يستعلن بالدعوة إلى الله رب العالمين، فأعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعوة 10 أعوام في مكة في البلد الحرام، أوذي فيها المسلمون الذين آمنوا بالله ورسوله إيذاء شديدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليؤذى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدنه إيذاء ظاهرا، فيوضع على رأسه التراب وهو ساجد لربه عند البيت الحرام، بل يؤتى بسلى الجزور فيجعل بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ليخنق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ينقطع منه النفس، ثم يرسل فيقع لظهره يجب كما يجب الحائط، كما هو في الرواية التي تخص الفعلة الأثيمة باليد اللئيمة من النفس الذميمة. كل ذلك يطول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما له من ذنب إلا أن قال: ربي الله، كما جاء أبو بكر رضوان الله عليه يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم يوما الأذى، والرسول صلى الله عليه وسلم يسلم الأمر لربه لا عن معجزة ولا عن ضعف، ولكن لأن الله رب العالمين لم يكن قد أمر بعد بالقتال، فكان الأذى يطول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل يطول النبي صلى الله عليه وسلم وهو صابر محتسب، لأنه مأمور بكف الأيدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومرت الأيام وتتابعت الأعوام حتى كانت السنة 11 من مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من بعد أن جهر الرسول بالدعوة صلى الله عليه وسلم لم يدع موسما من مواسم الحج إلا وخرج فيه إلى الناس من الأهل القبائل الذين جاءوا حاجين على وثنيتهم وكفرهم وشركهم، يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم رجل وضيق أبيض أحول له ذؤابتان، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حيث سار ويقول: يا أيها الناس لا تسمعوا قوله هو ابن أخي وهو كذاب. الرجل الأثيم الذي كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم هو عمه أبو لهب، فكان الناس يقولون: من هذا؟ فيقال لهم: هو عمه، هو عمه عبد العزى. فيقال للناس عند ذلك كأنما يوسوس بذلك القول شيطان: عمه أدرى به، ولو كان ما يقوله هذا الرجل خيرا لتبعه عليه أهله وكان على رأسهم عمه هذا. كل هذا الأذى يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كانت السنة 11 من بعثته صلى الله عليه وسلم، قدر الله رب العالمين أن يعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على قوم من الخزرج من يثرب، ولم تكن قد سميت بالمدينة بعد، جاءوا حاجين شاهدين للموسم. فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا. يقول بعضهم لبعض: تعلمون يا معشر الخزرج، والله إن هذا الرجل لهو الذي توعدكم به يهود. وكانت اليهود بمكرها ودسها في يثرب ولم تكن قد سميت بالمدينة بعد، فإنه من المكروه كراهة تحريمية أن تسمى المدينة النبوية بيثرب، لأنه صح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله رب العالمين سماها صابة. فلا يجوز لنا أن نسمي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بيثرب بعد أن اختار الله رب العالمين لها اسم طيبة الطيبة، مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على حد قول القائل: إذا أنت لم تصب بطيبة الطيبة فأين تصيب؟ نسأل الله أن يطيبنا ظاهرا وباطلا وأن يرحمنا أجمعين. تعلمون يا معشر الخزرج إن هذا الرجل لهو الذي توعدكم به يهود. وكانت اليهود تقول للأوس والخزرج: يا بني قيلة، وهي أمهم العليا، تعلمون هذا زمان نبي قد أضل، نتبعه ونسير خلفه، أي اليهود يقولون عن أنفسهم أنهم سيتبعون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أن جاء الله رب العالمين بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفروا به وجحدوا قوله وردوا يده في فمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على حد قول ربنا تبارك وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أسلم هؤلاء الستة من الخزرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلموا قومهم في مدى عام، ظلوا يدعونهم إلى الإسلام الحنيف، إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فوافى الموسم في السنة 12 من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 12 رجلا كلهم من الخزرج، خلا رجلين كانوا من الأوس رضوان الله عليهم أجمعين. فجاءوا وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، ثم عادوا إلى ديارهم، فظلوا يدعون الله رب العالمين ويحرضون الناس على الدخول في دين الله رب العالمين. فوافى الموسم في السنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 75 رجلا من الأوس والخزرج من المسلمين وامرأتان، كلهم أسلموا لله رب العالمين الزمام، وتبعوا النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخذ الرسول عليهم البيعة التي تسمى ببيعة النساء، وبند من بنودها عظيم أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم بل ومما يمنعون منه أنفسهم إذا صار إليهم وتحول إلى ديارهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد بيعة العقبة الثانية في السنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله رب العالمين الأمر بالقتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الله رب العالمين أنزل الأمر بالقتال في هذه الآيات العظيمة، فأصبحت يد النبي صلى الله عليه وسلم طليقة في المشركين، وتحول المسلمون بعد أن أذن لهم النبي في الهجرة من مكة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت قريش الآن تنظر إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم نظرة مختلفة عن نظرتها الأولى. إنه الآن قد كون قاعدة عسكرية على طريق تجارتهم إلى الشام، لأن المدينة صوب الشمال من مكة المكرمة، وهي على طريق قوافلهم، وكانوا يتجرون في كل عام بربع مليون من الدنانير الذهبية، وهو قدر بحساب هذه الأيام كبير جد كبير. خلا ما يتاجر به أهل الطائف من ثقيل، وما جاور ذلك وما كان حوله. كل هذه التجارة أصبحت مهددة الآن. ثم إن الأمر بالقتال قد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبح الأمر بكف الأيدي منسوخا، وأطلقت يد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلطة على نحور أعدائه. لما أن كان الأمر كذلك والناس يتفلتون مهاجرين من مكة إلى بلد الله رب العالمين المدينة التي جعلها الله رب العالمين مثوى الأعظم الطاهرات لمحمد سيد السادات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعا لها النبي بالبركة كما دعا إبراهيم بالبركة لبلد الله الحرام، بأن يبارك الله رب العالمين في مدها وفي نصيفها، وأن يجعل الله رب العالمين فيها من البركة ضعفي ما جعل في بلد الله الحرام في مكة بدعوة إبراهيم. وجعل الله رب العالمين لمن صبر على لأوائي أي على جهد وشدة المدينة النبوية، جعل الله رب العالمين لمن صبر على لأوائها وعنتها وحرها وهوامها لم يجعل له جزاء إلا الجنة بشفاعة النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما رأت قريش ذلك لم تجد بدا من أن تعلن الصريخ بأن يجتمع الرؤوس من طواغيتها في برلمان قريش في دار الندوة التي بناها قصي بن كلاب. ومن عجب مضحك وضحك عاجب أن قصي بن كلاب الذي بنى دار الندوة بجوار البيت الحرام جد أصيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما درى قصي عندما كان يشيد بنيان دار النبوة ويضع أساسها ويرفع بعد ذلك جدرانها ويلقي على الجدران سقوفا، ما دار بخلده أن الطواغيث من قريش والصناديد سيجتمعون من أجل القضاء على خير الحسدة صرا، بل على خير الخلق خاطبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تواعد القوم دار الندوة في يوم سمي بيوم الزحمة، وأتى الرؤوس جميعا، وأتى رأسهم الأكبر إبليس عليه لعائن الله رب العالمين في صورة شيخ فخم مطحن مسن من نجد. فجاء فوقف في طريقهم فقالوا ممن الشيخ؟ فقال أما إني لرجل أنتمي إلى دوحة كريمة بديار نجد، سمعت ما تواعدتم عليه من أمر هذا الرجل الذي فرق كلمتكم وشق عصا طاعتكم وسفها أحلامكم وعاب آلهتكم فجئت لعلكم لا تعدمون مني مشورة ناصح شفيق. فدخل في زمرتهم وانتدب أشقاها من أجل أن يعلن الرأي في المشورة الأثيمة الآثمة في شأن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو الأسود: إني لا أرى فيه رأيا. قالوا: قل وتفضل به مسهبا لا موجزا. قال: أرى أن نحبسه في بيت ثم نطين باب البيت عليه ونجعل فيه قوة واحدة نافذة نلقي إليه منها طعامه وشرابه حتى يهلك وحتى يجيء إليه ما جاء إلى الشعراء السابقين ثم نفرغ لأمرنا من بعد. فقال إبليس منتدبا نفسه وهو كبيرهم الذي زين لهم ما زين من أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: بئس الرأي ما رأيتم، ألا ترون إلى حسن كلامه وإلى عذوبة حديثه؟ ليوشكن والله أن يخرج كلامه من وراء الجدران والجدر حتى يأتي إليكم أتباعه فيبيتوكم عن رجل واحد بيد واحدة فتكون مقتلة عظيمة، فلتروا فيه رأيا غير هذا. فقام رجل هو أبو البختري بن هشام، فقام: أما إني لا أرى فيه رأيا. قالوا: قل مسهبا لا موجزا. قال: إني لا أرى أن نجعله على قتب بعير ثم نضرب البعير بعدما نوثقه لكي ننفيه في صحراوات الله رب العالمين الواسعة فيهلك كما هلك من قبله من الشعراء. فانتدب إبليس نفسه لكي يسفه هذا الرأي، وهنا انبعث أشقاها. وقام أبو جهل عليه لعائن الله رب العالمين ولا رحم الله فيه مغرز إبرة، قام لكي يعلن الرأي الذي أرسل إليه به إبليس وحيا ووسوسة في أذن قلبه الأثيمة التي ما سمعت خيرا قط ووعته ولا سمعت برا قط وفهمته، بل لا تعي، كأنما هي مبرمجة على تردد الشرور وعلى تردد الأحزان، لا تعي إلاها ولا تفقه سواها. قام منتدبا لكي يعلن الرأي الأثيم: أما إني لا أرى أن نأتي من كل قبيلة بشاب جلد قسيم وسيم ونجعل من بعد ذلك في يده سيفا فيختلفون إليه ضربة رجل واحد فيتفرق دم محمد في القبائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعند ذلك لا يقوى بنو عبد مناف رحت الرسول صلى الله عليه وسلم على المطالبة بدمه ويرضون منا بالدية فندفع الدية لهم وبذلك نفرغ من محمد. قام إبليس مزكيا في برلمان قريش في دار ندوتها قائلا: نعم الرأي ما رأى الفتى، وما الرأي في الحقيقة إلا رأي إبليس عليه العالم الله. فبيتوا قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال ربك جلت قدرته: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فما أحسن صنيع الله رب العالمين لنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله أن يحشرنا في زمرته جميعا وأن يوردنا حوضه، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قائد الغر الميامين البيض المحجلين من أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد عباد الله، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بيت القوم أمر قتله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فأعلمه آمرا إياه من عند ربه بأن لا يبيت الليلة على فراشه. لا يتسع المقام هاهنا لتفصيل حوادث الهجرة حدثا حدثا، وإنما لننظر إلى تخطيط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنور من ربه لأمر الهجرة. لم يبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الليلة في فراشه، وإنما أمر علي رضوان الله عليه بأن يتسجى بدرب الرسول صلى الله عليه وسلم الأخضر الحضرمي، وأن يبيت على فراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحاشا لله أن يكون، أن ينبه عليا مؤكدا أنه لن يخلص إليه شيء يكرهه. فبات علي رضوان الله عليه في فراش النبي مسجا ببرده، وتواعد القوم باب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا أمامه ينظرون من خلل الباب فيرون شخصا نائما في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم مسجا ببرده الأخضر الحضرمي. وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبو جهل يقول: هذا محمد، أتوعدكم بأن في الآخرة جنة ونارا، وإن أنتم لم تطيعوه كان فيكم منه ذبح. كأنما يشير إلى ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الحصار في ذات الوقت الذي تفوهت فيه فمه الأثيمة بهذه المقولة. كان النبي خارجا من بابه، وكان إزاره بل أمامه، يضع التراب على رأسه ويقول: أنا أفعل ذلك يا عدو الله؟ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يضع الرسول التراب على رؤوس القوم قائلا: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه. ثم مضى لطيته صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر من أمور الإعداد عظيم، أن يبيت علي في فراش النبي تمويها. وأما الأمر الآخر فأن بدء الهجرة زمانا كان في الهاجرة في القيلولة، فهاجر النبي في منتصف النهار، فأما قريش فمتوقعة ما بين لحظة وقتها أن يهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما الزمان فلا يحددونه تحديدا قاطعا. فأتاهم النبي في زمان لا يتوقعونه، ولا يدور لأحد منهم بخلد. ومن مارس مكة في الهاجرة في يوم صائف علم معنى أن يخرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهاجرة، كما قالت عائشة رضوان الله عليها: فجاءنا النبي حين الهاجرة في وقت لم يكن يأتينا فيه أبدا، حتى إن أبا بكر لا يقول: ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر جلل وقد كان. فخرج النبي الهمام صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان تمويها بأمر الله رب العالمين. المدينة إلى الشمال من مكة، وهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيهاجر إليها، فبدلا من أن يخرج إلى الشمال صوب صوب الجنوب، فنزل إلى غار ثور في جبل ثور على مبعدة 5 أميال من مكة، فكان فيه صلى الله عليه وسلم لا يدور بخلد واحد منهم أن الرسول سيذهب إلى الشمال بالاتجاه إلى الجنوب، وإنما هو تخطيط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما بقية ما أعده النبي صلى الله عليه وسلم من أمر التخطيط بين يدي الهجرة العظيمة، هذا الحدث الجليل الجلل، فلا يتسع له الوقت الآن. عسى الله أن يمد في أعمالنا وأن يوفقنا برحمته وحوله وطوله ومنته وقوته لأداء الواجب نحو نبينا في بيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما تأتي به الأيام إن شاء الله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. عنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا عبيد إنعامك ولا تجعلنا عبيد انتقامك، اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد انتقامك، اللهم اجعلنا عبيد إحسانك، اجعلنا عبيد إحسانك، اجعلنا عبيد إحسانك، اللهم اجعلنا عبيد إحسانك، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اهدنا واهد الشباب الحائر المسكين، اهدنا واهد الشباب الحائر المسكين، اللهم اهدنا واهد الشباب الحائر المسكين، اهدنا واهد الشباب الحائر المسكين، اللهم خذ بنواصينا إليك، خذ بنواصينا إليك واقبل بقلوبنا عليك، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم أجرنا من النفاق، وأجرنا من الرياء، أجرنا من النفاق، وأجرنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، وطهر جوارحنا من الرياء، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر ألسنتنا من الكذب، اللهم أنزل علينا رحمتك، أنزل علينا رحمتك، أنزل علينا رحمتك، أنزل علينا رحمتك، اللهم اغشنا بسكينتك، اغشنا بسكينتك، اغشنا بسكينتك، اغشنا بسكينتك، اغشنا بسكينتك، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الحق حقا، أرنا الحق حقا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وأرنا الباطل باطلا، لا مزينا ولا مزخرفا ولا مزوقا ولا ممهرجا، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارزقنا اجتنابه، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، نعوذ بك من خزي الدنيا، نعوذ بك من فضوح الدنيا والآخرة، نعوذ بك من فضوح الدنيا والآخرة، استجرنا بك فاجرنا، استجرنا بك فاجرنا، استجرنا بك فاجرنا، استعذنا بك فأعذنا، لجأنا إليك فلا تطردنا، اللهم أنت ملاذنا، قد لذنا إليك فلا تطردنا، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، افتح لنا أبواب رحمتك، وتلقنا بسكينتك، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم استر عوراتنا، استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، إن رددتنا فمن يقبلنا، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع قلوب المسلمين على طاعتك، واجمع قلوب المسلمين على محبتك. اللهم ألف كلمة المسلمين كلمة واحدة هي العليا على مقتضى لا إله إلا الله. اللهم استر عورات المسلمين وامن روعات المسلمين. اللهم إنا نسألك واقية كواقية الوليد، واقية كواقية الوليد. نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، ومن كل هم ينسينا، من كل فقر ينسينا، ومن كل غنى يطغينا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم. لا تدع لنا في جمعنا هذا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا مكروبا إلا فرجت عنه، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا تبت عليه، ولا مذنبا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته. نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية. افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في الدعاء فتحا مباركا، افتح لنا في الدعاء فتحا مباركا. إنا لا نحمل هم الإجابة وإنما نحمل هم الدعاء، وقد دعوناك فاستجب لنا. اللهم هذه المسيئة منا للمحسن، هذه المسيئة منا للمحسنين، وآت محسننا سؤله، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم دمر كيدهم، اللهم أدر الدائرة عليهم، اللهم رد للمسلمين المسجد السليم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.